المسلمين إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين لما جالسوا أفضل الخلق ولما جالسوا أنفع الخلق للخلق ولما جالسوا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام ماذا حصل لهم وما هو تأثير تلك الصحبة عليهم؟ لقد صاروا خير الناس بعد الأنبياء بسبب صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخير الناس بعد الأنبياء أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. وانظروا إلى أشد الصحابة ملازمة وأكثر الصحابة مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لما كانت صحبتهم أكثر من صحبة غيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مجالسة غيرهم، كان هذان الصحابيان هما خير الصحابة، فأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه لما طعن عمر جاءه وقال له كلاما فيه من المواساة لعمر في تلك الحال، فكان مما قال علي رضي الله عنه: كنت أسمع كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وانطلقت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وهذا أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. قال: وإني لأرجو أن تكون مع صاحبيك في البرزخ كما كنت معهما في الدنيا. وفعلا قبر عمر مع صاحبيه ومع جليسيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا إذا نزلنا إلى عصر التابعين، فالتابعون نالوا المنزلة العالية والشرف العظيم، فكانوا خير القرون بعد قرن الصحابة، وما ذلك إلا بسبب مجالستهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فنالوا هذه الخيرية. وهكذا إذا نزلنا إلى عصر تابعي التابعين وإلى عصر الأئمة، انظروا إلى مالك رحمه الله تعالى، جالس نافعا، ونافع جالس ابن عمر، ومن الذي جالس مالكا؟ جالسه الشافعي. ومن الذي جالس الشافعي؟ جالسه أحمد. فانظروا إلى هذه السلسلة المباركة وإلى هؤلاء الأئمة: الإمام أحمد تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك، ومالك تلميذ نافع، ونافع تلميذ ابن عمر، وابن عمر تلميذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا معاشر المسلمين أثر الصحبة الصالحة، والأمثلة في ذلك لا تعد ولا تحصى. وهكذا مما يمثل له في هذا الباب ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد كان قبل أن يجالس شيخ الإسلام رحمه الله كان مائلا إلى الصوفية في بداية أمره، قبل أن يجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فلما جالس شيخ الإسلام ارتفع ابن القيم ارتفاعا عظيما، وصارت له المنزلة العالية، كما يقول هو عن نفسه: لقد انتفعت بمجالستي شيخ الإسلام ابن تيمية انتفاعا عظيما. فلا يكاد يذكر شيخ الإسلام إلا ويذكر معه تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. والأمثلة كما قلنا لا تعد ولا تحصى. ومن أوضح الأمثلة في أقل ما تجده من أثر الصحبة الصالحة ذلك الكلب الذي ذكره الله عز وجل في أعظم كتاب أنزله على أفضل رسول صلوات الله وسلامه عليه، تقرؤون في كل جمعة هذه السورة سورة الكهف، وتقرؤون قوله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وتقرؤون قوله سبحانه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. كلب ذكر هذا الذكر الحسن في أعظم كتاب أنزل على أفضل رسول بسبب مرافقته للصالحين، بسبب مرافقته للصالحين.